فانا عايز تتصرف بعقل الكبار وبقلب الصغار. خلي قلبك عنده يقين ان ما فتح الله فما ولن يغلقه ابدا. ودعوة حبيبك صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعوات ثلاث فاعطاه اثنتين ومنعه الثالثة. دعوت ربي سألت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. عمر ما الإسلام يؤتى من خارجه. هذه دعوة مستجابة لرسول الله. العثمانيين كانوا على أبواب فيينا ووقفت في المكان الذي وصل إليه هذا العسكري التركي المسلم كان عنده 72 سنة ودخل في وسط فيينا إلى شارع من الشوارع وفوجئ النمساويون بشجاعة هذا الفارس التركي المسلم العجيب وفي حالة الذهول توقفت أيديهم عن قتله. ثم لما أفاقوا أن ده بادرة لما هو قادم فقتلوه. الآن وأنتم أكثر تجوالا مني في هناك في العاصمة النمساوية في فيينا موجود تمثال لهذا العسكري التركي إعجابا من النمساويين بشجاعة الرجل. فأرض ليست أرضه ومكان ليس مكان. في هذه الآونة كان الصفويين أحفاد الفرس كانوا بيقاتلوا ويثيرون مصائب ضد الخلافة العثمانية. فاضطر الجيش العثماني للانسحاب من النمسا بناء على مشاكسة هؤلاء القوم. سبحان الله شوف ازاي. ولا بد ولأننا حزين عليه وعليكم أنكم لا تفتحون لأبنائكم قراءة التاريخ. يا أخي اقرأ خليه اقرأ أنت وابنك كل يوم عن سيرة عمر مرة عن سيرة الصديق مرة عن سيرة محمد الفاتح مرة عن محمد بن القاسم. والحمد لله الشبكة العنكبوتية ما تركت لك عذرا. وتقول ده أنا موظف يا شيخ وراتبه كله كذا اروح اشتري الكتاب بكذا. يا عم افتح اللي معاك ده يجيب لك كل معلومة. صحيح قد لا تكون منضبطة ولكن فيها علم فيها علم سبحان الله العظيم. فالمسلم يعني عندما يقرأ تاريخه وبعدين ينضبط معه سبحان الله. فالله لم أذن أو أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليه الأمة أعداء من خارجها فيستبيحوها. وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة قحط يعني فأعطانيها. طب ما القحط اللي حاصل في الصومال وإثيوبيا وبعض البلاد الإسلامية لأن الغني المجرم أخذ أكثر من حقه. الشهر الماضي أحد الأثرياء العرب دون ذكر هو ليس خليجيا بس عشان ما يروحش النقطة بعيد ليس خليجيا. المهم مدير مكتبه يقول له فيه يخت عارضينه بتسعة وتسعين مليون يورو وخمسمية وسبعين ألف أخذ بالضبط يعني عشان صدق نقل المعلومة يعني من صاحبه. قال اشتريه لم يره. تسعة وتسعين مليون يورو. تعال اقول له ايه احنا عايزين نفتح معهد للدعوة نجمع فيه الشباب المسلم اللي حافظ اربعة او خمسة اجزاء ونطلع كل سنة مئة داعية بلغات مختلفة ينتشرون في ارض الله يبلغون رسالات الله على نور الله. لا لا لا لا لا احنا الزكاة وخرجناها والصدقات وبنطلع. لا لا لا لا اتكل على الله. طب واليخت. طيب فما جاع فقير الا بتخمة غني. عمر الله يرضى عليه بعد صلاة العشاء دخل عليه عامله على البحرين اللي هي الاحساء والمنطقة الشرقية الان في المملكة. قال جئتك بزكاة اهل البحرين يا امير المؤمنين. قال له كم؟ قال له خمسمائة الف دينار يعني. عمر سمع رقم لم يسمعه من قبل لان الرسول في صحيح البخاري يقول ايه سوف يأتي زمان على امتي يعطى الغلام المئة دينار فيستقلها. طب انت ابنك مئة درهم المكان يوديك محكمة العدل الدولة في لاهاي سبحان الله. ولا يعتكف في غرفته وما تشوف شكله وانت تتحنن عليه عشان يخرج وينظر اليك بوجهه المقفهر. المهم يعني ما هو من اعمالنا 100 دينار. لما عمر يسمع 100 دينار لعبد الله بن عمر لو طلب منه 3 فلس يمكن يطرده من البيت. سبحان الله. يقول لسالم سكرتيره الخاص وهو راجع من الحج: كم انفقنا الرحله دي؟ كلفتنا كام؟ قال له 16 دينارا. قال: هذا اسراف يا سالم. ليه يا ابن الحلال؟ 16 دينار في رحله حج؟ ما علينا، خلينا في ايه؟ كنا بنتكلم في ايه؟ عن البحرين. بحرين. فسيدنا عمر استهول المبلغ، استهوله مش استهونه، يعني هاله المبلغ. قال: يبدو انه من طول رحلتك فجاي فين من المنطقة الشرقية على المدينة من مشوار وجايب البعير. قال له: اذهب ونم وتعالى في صلاة الفجر تكون صحيت. وقال يمكن هو بيخرف، يعني هو 5000، 50000، 15000، هو اشتبك بقى 500000. جاءه في صلاة الصبح، قال له: تعالى كم زكاة آل البحرين؟ قال له: 500000. عمر لم يتحمل فامسكه من ثوبه. قال له: أمستيقظ انت؟ قال له: نعم يا امير المؤمنين، انا صاحي، انا صليت عقد الفجر. سبحان الله. قال: اتدري ما معنى 500000؟ فالرجل يعني زي ما يكون تضايق من اسئله عمر. قال له: يا امير المؤمنين، يعني 100000 و100000 و100000 و100000 و100000. استرحت. واضحه دي ولا مش واضحه؟ شوف. بكى عمر وصعد المنبر، قال: والله اخشى ان تفتح علينا الدنيا فينسى بعضنا بعضا فينسانا رب السماء عند ذلك. فهمت 99 مليون بتاع اليخت وال500000 بتاع عمر؟ هي كده، ينساكم رب السماء عند ينسى بعضنا بعضا. لا اله الا الله. ايها الناس، قد اكرمنا الله بهذا الفيء، اما ان نكيل لكم كيلا او نزن لكم وزنا. الفلوس السباكة اللي ذهب اللي جاي دي، اما نكيلها كيل او نزنها وزنا. اولادنا ما يعرفوش الكيل، تفتح كتب الفقه قدحا من بر. الوالد يقول: يا استاذ ممكن تترجم؟ يقول: 2 كيلو جرام فروم رايس. فهمت؟ يقول: ايوه كده، فهمني كده. يعني القدح يا استاذ 2 كيلو جرام يعني 2000 جرام؟ يقول له: نعم. يقول له: فهمني كده. القدح ده اسمه، كان اسمه ايه؟ كيل. والكيلة كم قدح؟ 8 اقداح. والارداب كم كيلة؟ 12 كيلة. والارداب بكم كيلو؟ 144 كيلو جرام. فهمتوا الترجمة؟ عمر بيقول، انا لازم افسر كلام عمر، يقول: اما ان نكيل لكم كيلا او نزل لكم وزنا. ده ياخد نص كيلو ذهب، ده ربع كيلو ذهب، وده 3/4 كيلو ذهب، وده كيلو ذهب كده يعني. سبحان الله. فقال، وزع على الناس كلها، في حد ما اخدش؟ الكل اخد. قال: وددت ان احفظ جزءا منه الى حبل حابل، يعني للجيل الكام؟ الثالث. ربما يأتي أمراء من بعد يستأثرون بالفيء لأنفسهم. هو أنت يا ابن الخطاب كنت ده أنت مت فين؟ أنت سيدنا عمر، خلي بالك أنت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فين سنة 23 24 25 هجرية؟ ولكن الناس المبدعين الله يريهم ما لا يرى الآخرون، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. أول ما ولى سعد على المدائن، الجماعة الفرس كانوا يعملوه معاملة، يروح فتح الباب وداخل على الأمير. فسعد قال: يا ولد اعمل لنا باب. عملوا باب، باب لبيت الإمارة، باب عشان لما اللي يدخل يخبط. فبلغ عمر فأرسل كبير اليوران بتاعه بتاع المراسم والتشريف محمد بن أبي مسلمة، قال له: يا محمد اذهب إلى المدائن، خلي بالك صحيح سعد قائد القادسية، وسعد أول من أراق قدما في سبيل الله، وسعد قال جاء الإسلام وكنت ثلث الإسلام، كان واحد من أول ثلاثة أسلموا، خديجة وأبو بكر وسعد بن أبي وقاص. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده يد سعد قل هذا خالي فليريني أحدكم خاله، بيفخر بمين؟ بسعد مستجاب الدعوة. أنت عندك خال ربنا يخليك من الهموم بإذن الله. يقول له أنت أبوك من عيلة مين؟ يقول له عيلة كذا. وأمك؟ يقول له من عيلة كذا. الله فلان خالك؟ يقول لا مش هذا، مش ده تشابه أسماء. سبحان الله لا إله إلا الله. عارف الرجل اللي واقف حاطط ابنه الأربع سنوات على كتابه والمهرجان ماشي بتاع الزعيم، يقول له أبويا أبويا مش ده لما بيطلع على التلفزيون انت بتشتمه؟ تقول ابن مين ده؟ والد مين ده؟ سبحان الله يوم يفر المرء من اباه، ده بتبع مين الولد ده؟ بتبرى منه، لا اله الا الله، حط ابنك تحت رجليه، لا اله الا الله. لا لا. رحم الله السلبيه واهلها. امال ايه؟ لما مسكوا بولس تلميذ المسيح، تعرف عيسى؟ قال لا ولا اعرفه. يا خبر ابيض، للدرجه دي تبيعه في اول محطه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ثاني رضي الله عنه لما حبسوه في مكة وأبو سفيان يقول له ها أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك وولدك؟ قال والله أن تقطعوني إربا إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. دول أصحاب المبادئ، أصحاب المبادئ. فعمر يقول يا ريت أنا كنت أخليه إيه للجيل الجيل الجيل الجاي. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وكان عمر بن عبد العزيز لما فاضت الاموال وراحوا يوزعوا ما لقوش ولا فقير في دوله الاسلام، طب شمال افريقيا، طب وسط افريقيا، طب هناك تركستان ما وراء النهرين، قالوا ما فيش يا امير المؤمنين. قال كيف يعني ما فيش فقير؟ قال مزاحم سكرتير الخاص بك عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. يا الله. ارسل عمر وهو في دمشق الى وليه على مصر قال حصنها بالعدل واقيمها على التقوى تستقم لك الارض والسماء. بيديله منهج، منهج الحياه. سبحان الله. فعمر قال طيب مين عليه دين؟ اي واحد في الدوله الاسلاميه. جاء اصحاب الديون. والله لو عمر بن عبد العزيز الان وقعت هنا كده عند سوق الذهب كده والميكروفونات تشتغل، مين عليه دين؟ كلنا ورا بعض. انا عليه دين. طب يا ابني انت مش مسطور الحال؟ عليه دين وخلاص. احتمال يكون عليه دين. سبحان الله. اديني بس اعطيني. سبحان الله. فالشكوى دي ذل، ذل. المهم طيب مين من العبيد عايز يعتق؟ اسمه المكاتب، يعطي سيده كل يوم جعل معين يحرره. فجاء كل العبيد اللي في الدوله الاسلاميه خلاص الرق خلص. قال طب مين من الشباب اللي عايز يتزوج ولا يستطيع؟ قال يا سلام ما شاء الله، مين اللي عايز يتزوج من الشباب؟ كثير ما شاء الله عليه، ربنا يزوجكم يا اولاد ان شاء الله ويرقق عليكم قلوب الممتحنين والمصححين. سبحان الله. المهم فاللي عايز يتزوج ظل المال في بركه، في بركه. ده واحد من خلفاء الدوله العباسيه وجد كيس من القمح، جوار قمح من زمن عمر بن عبد العزيز، وجد القمح كنوات التمرة، قال هذا قمح كان يستخرج أيام العدل. البركة لما تحط خلاص، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. البركة من حطت ربنا يبارك في الخليل، لا إله إلا الله. فثلاث أيام في رمضان هم راغفين عند علي وفاطمة، فيطرق الباب طارق يتيم يا آل بيت رسول الله. فاطمة تقول لعلي اعطيه، ياخذوا الراغفين يشربوا ماء ويصوموا اليوم الثاني. مسكين يا آل بيت رسول الله في اليوم الثاني هم الراغفين، اعطيهم يا علي. ثالث يوم واحد اسير فك اسره عايز اسير يا آل بيت رسول الله. سبحان الله. ثلاثة ايام ويطعمون الطعام على حبه ها مسكينا ويتيما وايه

لكن اقمنا حضارة زي ما عملها سيدنا ابراهيم وعملها سيدنا عمر بطاها وبسورة الصاد؟ لا، نضيعنا ما اخذناه ورثناه عن ابائنا وامهاتنا. سبحان الله. انا عايز اقول لك صلاة، اطلع من رمضان بصلاة الصبح، قد يكون الظهر في العمل، العصر في الطريق، لكن بالذات الوقتين دول ضروري. يعني حقيقة اتمنى كنت زمان، يعني ايام كنا بنربي في السبعينات والثمانينات، كنت اقول للطلبة الولد في الثانوية العامة اللي يجيب اقل من 85%، والولد في الجامعة والبنت اللي اقل من امتياز ما يحضرش عندي خالص نهائي، مش عايزه. انا مستنى ابوه وامه العلمانيين اللي هم كارهيني وكارهين الصلاة وكارهين المدرسة، يقول اهو الفاشلين بيصلوا عند الشيخ عمر. قلت لا، الولد اللي يجيب، انتوا تقولوا ايه بلس ولا مش عارف ايه، اللي يجيب 95% في الثانوية وفي الجامعات هو ده اللي يصلي عندي، غير كده انا مش عايز فشله، مش عايز. انا عشان لا يشار الى، ما هو اذا كان التلميذ فاشل يبقى استاذه ايه؟ ها زمان كنا نقول له روح يا شيخ الله يخيب المعلم اللي علمه، صح ولا لا؟ الان يعني بندعي للمعلم الله يعني يسترها عليه يا رب ويرطب بيه، يعني الواد ما يضربوش ولا حاجه، نسال الله السلامه. سبحان الله. فصلاه الفجر وصلاة العشاء ده موضوع. الموضوع الثاني تدبر في كتاب الله. شوف سورة واحدة واختم عشان اطلت عليكم. والفجر اخر السورة ايه؟ يا ايتها النفس الايه المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي ايه؟ يبقى الفجر دخلت الايه. والسلام عليكم ورحمة الله.